Book 2 28 28 في الفندق شكاوى På hotellet klager الدش لا يعمل Brusebadet virker ikke لا يوجد ماء ساخن. Der ikke noget varmt vand. أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ Kan I få det repareret? لا يوجد تليفون في الغرفة. Der ingen telefon på værelset. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. Der er ikke noget fjernsyn på værelset. لا يوجد بالكون شرفة للغرفة. Værelset har ikke altan. الغرفة صاخبة. Der er for meget larm i værelset. الغرفة صغيرة جدا. Værelset er for lille. الغرفة معتمة جدا. Værelset er for mørkt. التدفئة لا تعمل. Radiatoren virker ikke. المكيف لا يعمل. Airconditioneringen virker ikke. التلفزيون معطل. Fjernsynet er i stykker. هذا لا يعجبني. Det kan jeg ikke lide. السعر عال جدا علي. Det synes jeg er for dyrt. عندكم ما هو أرخص؟ Har I noget billigere? هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ Er der et vandrehjem i nærheden? هل يوجد بنسيون؟ بالقرب من هنا. Er der et pensionat i nærheden? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ Er der en restaurant i nærheden?